أحسن الله إليكم، يقول بالنسبة للجنازة، هل الأفضل أن تكون تابعة أو متبوعة؟ الركبان يكونون أمامها والمشاة خلفها، هذا الأفضل. نعم.